فإنه لم يجيء التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد وما جاء في الغنون، والغنون هو أن يأخذ المرء شيئا من الغنيمة قبل أن تجري عليه القسمة، فأن يغنم الجيش شيئا ما فيأتي شخص فيأخذ منه قبل أن يقسم. هذا غنون محرم، وله هدي فيه صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال. كان يأخذ المجاهد في سبيل الله شيئا من الغنيمة قبل أن يقتل، يأخذ ربا أو قطيفة أو رحل أو شيئا من ذلك، فيطلع عليه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتحريق متاعه كله تأديبا له وزجرا لغيره من أن يأخذ مثل ما أخذ. فأن يأخذ قطيفة يضعها مع متاعه فيطلع عليها فيقر بأنه غلها، فيأمر صلى الله عليه وسلم بتحريق متاعه كله تأديبا له. يقول أمر بتحريق متاع الغال وضربه، وقد أمر بضرب الغال تأديبا له وحرقه، يعني حرق متاعه، وحرقه الخليفتان الراشدان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا قيل الخليفتان فالمراد بهما أبو بكر وعمر، حرقا متاع الغال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن التحريق ليس المنسوخ، لأنه لو كان منسوخ لما حرق الخليفتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الحكم باق ومرجعه كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى، ومرجعه لاجتهاد الإمام. فأحيانا يؤتى بالغال فيجلده ويفكه متاعه، وأحيانا يؤتى بالغال فيأمر بتحريق ما غل ومتاعه معه تأديبا له حسب اجتهاد الإمام. فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجه التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية. العقوبات المالية واردة، كأن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله، فمن منع الزكاة أخذت منه وشطر ماله، بدل ما يؤخذ منه الزكاة فقط تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله تأديبا له. وهكذا يحرق متاع أو لباس مثلا المتخلف عن الصلاة، كانوا في الزمن القريب السابق يعني إذا تخلف واحد عن صلاة الفجر ما نادوا عليه من اليوم الثاني فأخذوا شيئا من لباس وأحرقوها أمام الجماعة تعزيرا له حتى لا يتخلف عن صلاة الجماعة. والمسألة ترجع إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة لا بحسب الهوى، وإنما شخص يتأدب إذا قيل له حرام عليك ألا تستحي ألا تخاف الله ألا كذا ألا كذا يكفي، وأحيانا ما يكفي الإنسان إلا أن يجلد صوتا أو صوتين، وأحيانا لا يكفيه أن يجلد إلا أن يجلد عشرة أصوات، وأحيانا يحرق متاعه، فإنه حرق وترك، يعني حرق متاع ضال وترك متاع ضال آخر حسب المصلحة، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. شارب الخمر حد الخمر 40 جلدة، فإن شرب مرة ثانية فهو حد 40 جلدة، وإن شرب مرة ثالثة أو رابعة فللإمام أن يجتهد في قتله تعزيرا له، لأن القتل أحيانا يكون حدا ما في مندوحة من إجرائه، وأحيانا يكون تعزيرا كما تسمعون في تنفيذ الأحكام، وقتل حدا وقتل تعزيرا إذا كان ما في حد يجب قتله، لكن الإمام رأى من المصلحة قتله لراحة المجتمع من شره، لأنه مثلا تكرر منه شرب الخمر، تكرر منه الزنا، تكرر منه كذا، وهما يستحق القتل حدا فيقتل تعزيرا. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، إذا شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه تعزيرا لا حد، فليس لحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة. هدي صلى الله عليه وسلم في الأسرى الذين يأسرهم الجيش، فهو أحيانا يمن على الأسير بدون شيء يرسله، وأحيانا يطلب منه المال عليه الصلاة والسلام لبيت مال المسلمين، وأحيانا يأمر بقتله، فهو يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم ولا يتحدد ولا يتعين واحد من هذا، فللإمام الاجتهاد. كان صلى الله عليه وسلم يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال، وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى لتركتهم له. فهو عليه الصلاة والسلام يمن على بعضهم كما من على ثمامة ابن عثال ملك بني تميم، أسره جيش النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سوار المسجد، أمير ملك لكنه أسير، وكان عليه الصلاة والسلام أمر بإطعامه وإكرامه بالطعام، فيعطى له لبن كثير فيشربه، فيمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول يا رسول الله إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل بادم، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت، يعني الأمر لك. ولا أعلن إسلامه وهو أسير لما فيه عنفة وشروخة وغطرسة حال كبره وهو أسير. إن تمنن تمنن على شاكر، يعني إذا مننت علي وتركتني بدون شيء فأنا أشكرك وأثني عليك. وإن تقتل فمعك حق، لأني لأدم لأني مستحق للقتل. وإن تطلب المال أطلب ما شئت، أطلب أبدي نفسي بما شئت. فيذهب ويتركه صلى الله عليه وسلم ويوصي بإطعامه، وكان يحضر له حليب ملح كثير ويشربه، عجزوا يشبعونه بالحليب. ثم يمر عليه اليوم الثاني فيقول: ما وراك يا ثمامة؟ فيقول: كما قلت يا رسول الله، إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل الأدم، وإن تطلب المال فاطلب ما شئت. فيذهب ويتركه عليه الصلاة والسلام، وهو مربوط بناحيته وسارته من سوار المسجد لا يطلق إلا عند الحاجة. ثم يمر به إلى اليوم الثالث فهكذا يقول. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم يعلن إسلامه ليمن عليه، لكنه أبى، ما قال، قال كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقه، يعني من عليه عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى ناحية من نواحي المدينة واغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ولم يا ثمامة الآن؟ لما تقدمت؟ قال: خشيت أن يقال أسلم خوفا من القتل أو لأجل الأسر والربط. ثم قال: يا رسول الله، إن جيشك أسرني وأنا متوجه إلى مكة لعمرة، وما تأمرني نحو قريش. قال: اذهب لعمرتك وارجع إلى أهلك. فذهب للمكة، ثم وقف ينادي من نوادي مكة منها شيوخ أهل مكة، فقال: والله ما يأتيكم من حبة من حبوب المدينة، من حبوب اليمامة، ولا تمرة من تمر اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن حربه لأهل مكة، ولا يستطيعون يقولون له شيء، لأنه يقول ويفعل، أمير ملك لأهل اليمامة. فذهب وأسلم وحسن إسلامه. فقيل له: لما لم تسلم حينما كنت مربوط؟ قال: لا، وقال أسلم خوفا من القتل أو خوفا من كذا. لا، لما أطلقني النبي صلى الله عليه وسلم بادرت إلى الإسلام. فمن على ثمامة ومن على بعض أسرى بدر، وأخذ الفدى من بعضهم وقتل بعضهم عليه الصلاة والسلام. قتل عقبة بن معيط، كان من أشد الناس أذى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عليه الصلاة والسلام بعد مشاورة الصحابة على زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الفدى من العباس رضي الله عنه قبل أن يظهر إسلامه. فقال له الأنصار: يا رسول الله، إنا نمن ونرغب أن نعفي العباس من الفدى. قال: لا، يؤخذ منه ما عليه وما على ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، لأن عقيل فقير ولا يستطيع أن يفدي نفسه. فقال للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. قال: يا رسول الله، من أين لي الفدية؟ قال: من مالك، أنت غني تاجر. قال ما عندي شيء، بيعت الحروب، أكلت الحروب، ما بقي شيء. قال من المال الذي أعطيته أم الفضل حينما أردت الخروج إلى بدر مع كفار قريش، قلت خذي هذا المال، إن قتلت فأنفقه على نفسك وأولادك، وإن رجعت وجدته عندك. قال لا إله إلا الله، ما علم عن هذا أحد، من أين أتاك الخبر؟ قال من العليم الخبير، من الله جل وعلا، والذي علمه، ولا ما يدري عن هذا أحد. فأسلم بعد هذا رضي الله عنه وحسن إسلامه. وكان يتقدم لنا أن الذي أسره واحد من الأنصار قصير القامة ضعيف البدن، والعباس طويل ومتين ما يستطيع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: كيف أسرت العباس؟ قال: أعانني الله عليه أسرته. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجلا ما أراه معكم الآن، ملك من الملائكة أسره وسلمه للأنصار، هذا أعان الأنصار عليه رضي الله عنه، ما أراه معكم، رجل ما أراه معكم الآن، وملك من الملائكة. وهكذا صلى الله عليه وسلم فهو ينظر في المصلحة، لا في هوى النفس ورغبة الشخص، وإنما ينظر في المصلحة. إن كانت المصلحة في المن عليه من عليك كما من على ثمامة بن عفان، وإن كانت المصلحة في قتله قتله كما قتل عقبة بن أبي معيط من أسرى بدر، وإن كانت المصلحة في أخذ المال أخذ المال منه كما أخذ المال من العباس بن عبد المطلب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى، يعني الأسرى هؤلاء لأنهم أسرى، لو كلمني فيه لأعطيتهم إياه، لأن المطعم بن علي كان له سابقة حسنة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجع، تأخر قبل أن يدخل إلى مكة، وطلب من رجل أن يدخل مكة بحماية فأبى، وطلب من آخر فأبى، وطلب من المطعم بن علي فرحب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته حتى دخل وطاف بالبيت وذهب إلى داره عليه الصلاة والسلام. وقد أمر المطعم بنيه وبني قرابته بأن يأخذوا سلاحهم ويأتوا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالذمة وإن كانوا على كفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم حضر للمطعم بن عدي هذه السابقة منه. وهبط عليه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يجري الصلح مع أهل مكة في الحديبية واقف ما دخل مكة، جاءه مجموعة من شباب وسفهاء قريش 80 مسلحون، فانحدروا يريدون الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على غره، فأسرهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكان وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حراسة الجيش الإسلامي، فجاءوا أسرهم رضي الله عنه وأتى بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم وأرسلهم عليه الصلاة والسلام، لأن المصلحة تقتضي ذلك عليه الصلاة والسلام. واستشار الصحابة صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر وأسرى ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسرى بدر فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر: لو لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أمره ربه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كان يحب المشاورة في جميع الأمور، وإن كان أشدهم رأيا وأحسنهم تدبيرا عليه الصلاة والسلام، لكنه يشاور أصحابه. فأسر من صناديد قريش 70 وقتل 70، 70 القتلى رموا في القليل كيف، وأسرى 70. قال: ماذا ترون أن نعمل بهم؟ أسرى مربوطون بالحبال. فقال أبو بكر رضي الله عنه في الرحمة والشفقة: قال يا رسول الله، هؤلاء القرابة وبنو العم والإخوة والأولاد، أرى أن تأخذ منهم الهدى وتقوى به على الجهاد في سبيل الله، ولعل الله أن يخرجهم، أن ينقلهم للإسلام، أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. قال عمر: يا رسول الله، والله ما أرى هذا الرأي، هذه أول معركة أظهرك الله بها على أعدائك، أرى أن تمكن علي من فلان، وتمكنني من فلان، وتمكن من أبابك من فلان، أولادهم وقرابتهم، وكل واحد منا يقطع رأس الآخر، الظالم العنيد الذي خرج لماله يقاتل فيه أهل التوحيد وأهل الإيمان ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرى الله منا أننا لا تأخذنا فيه لومة لائم. ما يبالي الواحد منا يقتل أباه يقتل أخاه، ولا يبالي في سبيل الله. الله يعني متعالى الآن إلى من يوصى عليه الصلاة والسلام: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه أبا بكر، لأنه فيه لطافة وفيه رحمة وفيه ليونة وفيه شفقة وفيه تأمل، لعل الله أن يعدهم إلى الإسلام، فإن لم يرجعوا فلعل الله أن يخرج من أصلابهم أن يعبد الله وحده. فهوى عليه الصلاة والسلام رأي أبو بكر وأخذ الفداء منهم. فلما كان من اليوم الثاني جاء أبو بكر، جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جاءه من الوحي. فجاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان بكاء شديدا وما يدوش القصة. فقال: يا رسول الله، ما الذي يمكيك ويمكي صاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت، أظهرت البكاء، إما وجدت بكاء تباكيت. فقال: لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، لأن الله أنزل القرآن بتصويب ما قال عمر رضي الله عنه. لو نزل عذاب على هؤلاء الذين أشاروا بالأخذ الفدية وأخذوا الهدى، ومنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، أخذوا الهدى، لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر. وهي قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى آخر الآيات. نعم. فلما كان من الغد أقبل عمر رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أسود، فرجح الطائفة قول عمر لهذا الحديث، أو استقر على رأي أبي بكر ولا أشك، لكن أيهما أصغر؟ لأن كل واحد مجتهد، أبو بكر رضي الله عنه مجتهد، وعمر رضي الله عنه مجتهد، ولكل وجهة نظره. فهذا عرض المسألة فيما جرى بينهم. ولما؟ نعم، ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم. فرجح الطائفة قول عمر بهذا الحديث، ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنه رأي ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاؤه، وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد عرض الدنيا، لكنها جاءت تبع. لكن من الجيش من كان يريد المال، أحب المال، فينزل العذاب عليهم، لولا أن الله جل وعلا رحمهم وأحل لهم ما أخذوا. أكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قالوا: أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه، أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال: لا تدعوا منه درهما. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين. ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان في سرية، والسرية هذه استولت على نساء وأطفال ورجال، ثم قسم أبو بكر رضي الله عنه بصفة قائد سرية الغنيمة على المسلمين، وكان نصيب سلمة بن الأكوع جارية بنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: هبني هذه الجارية. فوهبها إياه، قال: هي لك يا رسول الله. فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ما لأجل أن يبتدي بها بعض أسرى المسلمين في مكة. وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل ورد سبي هواز بعد القسمة واستفاض قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطب من ذلك بكل إنسان ست فرائض. قال عليه الصلاة والسلام: اجتهد في الغنيمة ويفعل فيها حسب ما يراه عليه الصلاة والسلام. وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث كانت عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة، وقال أن النضر بن الحارث هذا هو الذي كتب الصحيفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش بأن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه، وكان عداوته شديدة لله ولرسوله، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله ولم يقبل منه الفداء. كذلك عقبة بن أبي معيط كذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. كان بعض أسرى ما عندهم مال يفتدون أنفسهم، ما لا يسمع بهم، اشترط عليهم عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم أن يعلم 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فأفعوا بهذا فأطلق سراحهم عليه الصلاة والسلام. وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، لم يسترق، لم يسترق. إذا أسلم قبل أن يسر ما استرق، يعني حتى لو جاء مع الجيش الكافر يريد القتال لكن تسلل من الجيش الكافر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرقه بل يعتقه. مثل أبي بكر الذي نزل من حصار الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مسلما وقال: يا رسول الله إني مملوك، إني عبد فقير، فقال: أنت عتيق الله، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا لجميع الكفار الذين يريدون التسلل من جيش الكفر إلى الإسلام. وكان يسترق سبي العربي كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب. وكان يسترق سبي العربي يعني يجعلهم أرقى، خلافا لما يقوله بعض العلماء إن الاسترقاق للعجم فقط والعربي ما يسترق، بل كان يسترق العربي والعجمي عليه الصلاة والسلام. وكان عند عائشة رضي الله عنها سبية منهم فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بلعنبر. نعم، لأن هؤلاء يجزعون عن رقبة بني إسماعيل. نعم. وقد قسم سبايا بني المصطلق. وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قسم صلى الله عليه وسلم السبايا بني المصطلق وقعت جويرية، جويرية أم المؤمنين بنت الحارث بنت أمير القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكرهت أن تبقى عند ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها، قالت إيه أنا أشتري نفسي منك، فاشترت نفسها منه بمال، فما عندها شيء الآن أسيرة. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها واستأذنت منها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض أمرها عليه تستعينه. تقول عائشة رضي الله عنها: مرت عليه لها امرأة مليحة وكرهت أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت لها، أذنت لها ولو لم ولو كرهت ذلك. فقالت: يا رسول الله، إني كنت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وإني كاتبته على نفسي، اشتريت نفسي منه، فإني أعانك الله، تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو غير ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أدفع عنك كتابتك كاملة، ما هو بإعانة، وأتزوجك، أخذك لي. قالت: هذا فضل زيادة أحسن. فأعطاها رضي الله عليه الصلاة والسلام كتابتها ودفعتها لثوبة بن قيس بن شماس، وصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. جويرية بنت الحارث رضي الله عنه بنت أمير القوم، ولما علم أبوها وعمها أنها معهم جاءوا إلى المدينة ليأخذوها بالمال كما يطلبون، يفتدون ابنتهم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وأبت أن تذهب مع قومها، وأظهر الله معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بإبل من بلادهم، أبوها وعمها جاءوا بإبل ليفتدوا بها البنت، فلما قربوا من المدينة استحسن أبوها سنتين أو ثلاث من الإبل، قال: هذه غالية الثمن، فربطوها في شجرة وجاءوا للمدينة. هل ما ندفع هذا الفداء؟ نرجع ناخذها اذا رجعنا الى المدينه. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يساومونه على البنت، فقال: بعد الريد والريد؟ قالوا: ما معنى شيء غير هذا؟ قال: معكم الناقتان اللتان ربطتهما في الشجره. فتعجل انه ما علم عن هذا احد ولا يروي عن هذا احد، كيف علم؟ علمه الله جل وعلا، وأظهروا إسلامهم رضي الله عنهم وأسلموا. وجدات تجريها الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بها من كان ذا عقل سليم. وهو من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطئ صبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك لأنهم يسرقونهن سواء كنا عربيات أو عجميات. وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فأباح ملك اليمين، وإذا وإن كانت محصنة فإذا انقضت عدتها بالاستبراء. إذا انقضت عدتها لأنهم لا يطعون بعدتها، إذا سلوها وصارت السلو انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها نهائيا، وإنما يبقى الاستبراء، استبراؤها تستبرى بعد زوجها الأول ثم تباح لتزوجها الثاني. وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهده الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ولو كان الله إياها وهبها له رضي الله عنه. ويقول: والله يا رسول الله، لقد أعجبتني، يا يعني أعجبتني وعشقتها ورغمت بها، لكن أعلم يا رسول الله أني ما كسبت لها ثوبا، ما كسبت لها ثوبا. فهو رضي الله عنه آثر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان وقتها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة كانت مسلمة وما أسلمت. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراك الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسدية. فالصواب الذي كان عليه هجوه وهجو أصحابه استرقاق العرب وطوي مائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.